أنا ذو مال كثير ولي زميل من بني هاشم وعليه ديون، فهل يجوز إعطاءه من الزكاة وهل تحل له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إذا كان يعلم أنهم بني هاشم فلا يأخذها، وإن سوف يغنيه الله من فضله يأخذ بالأسباب الأخرى، يتعاطى الأسباب الأخرى حتى يوفي الله عنه. هل لبس البرقع حرام أم هو جائز؟ البرقع جائز إلا في الإحرام، الإحرام بالحج والعمرة لا تنتقب، لا تلبس البرقع، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسه، ولا يخرج العين أو العينان فقط عند الأجنبي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.